يظل الرعب والكلام عنه والكلام عن الغيبيات يشغل تفكيري وتفكيرك وتفكير ناس كتير، ولكنه في الغالب ما يلقى الرفض بسبب عدم التصديق. تعودنا في حياتنا أن كل ما هو ملموس وحسي هو الحاجة الوحيدة والشيء الفعلي الوحيد في الوجود. من وأنا صغير وأنا مشدود قوي لعالم الخوارق، كانوا أهلي بيخوفوني زي ما بيخوفوا ناس كتير بحاجات كده هزلية زي برج المسلوخة والنباهة وخلافه. لكني كنت بخاف غصب عني واستخبى تحت البطانية ونام، ولما كبرت بدأت الصورة الأصلية للأشكال المرعبة تتضح أكتر، وبدأت أدرك أن الرعب كله بيدور في فلك واحد: جن، أشباح، مقابر، مسخ. دول كانوا المعنى الحقيقي للخوف عندي. كنت دايما بسمع عندنا بقى في البلد حكايات الناس مع العالم الآخر، منها اللي يخلينا خايف ومنها اللي ينضم لدرج الأساطير اللي بيخوفوا بيها العيال. ولما كبرت شوية بدأت يظهر في بلدنا حكاوى عن الميتين اللي بيصحوا من الموت، كانت حاجة جديدة ومميزة بالنسبة لي، لكني ما كنتش متوقع ان ممكن يجي اليوم اللي ادخل فيه تجربة من النوع ده. اسمي عبد الرحمن وجيه، أنا عندي 30 سنة، أنا أرمل وعندي ولد عايش في بيت أبويا أو بيت العيلة تحديدا، واللي منه بتنطلق معاناتي اللي لسه سايبة بصمة كبيرة في حياتي لحد دلوقتي في قصة لعلهم يرجعون. بدأت الحكاية من وأنا عندي 12 سنة. كان زمان البيت بيت عيلة جميل مليان كده أجواء أسرية اللي كلنا نعرفها لما العيلة بتتجمع. بيت عبارة عن 5 أوض وصالة وجنينة كبيرة، حاجة زي العزبة كده لما كنا بنتجمع العيلة كلها، والدي وأبو وعمي، وكانوا أكتر 2 يعني مرتبطين قوي ببعض. لكن كان في حاجة في ارتباطهم ده غامضة شوية، لأنهم كانوا بيختفوا من وسطنا كتير ويدخلوا أوضة معينة في البيت وممنوع نهائي إن حد يقرب من الأوضة دي. كنت أسمع كلام في العيلة كده يعني متنطر من هنا للتاني من حد للتاني: ابعد عن الأوضة دي واللي جواها. بس الشهادة لله أنا ما شفتش حاجة. كل ما كنت أحاول أقرب من الأوضة دي حد من العيال عندنا يعني في العيلة يبعدني ويقول لي ابعد. في مرة بقيت أحس إن في حاجة زي بتقول لي تعالى ادخل شوف الأوضة فيها إيه. عدت الأيام وكنت مرة بلعب أنا وبنت عمي في الصالة، وفجأة دخل علينا عمي كان شايل على ظهره لفة كبيرة قوي زي حزمة كبيرة كده على ظهره. بنت عمي قربت منه قالت له إيه ده يا عمو؟ قال لها ده محصول الزرع بتاع باباكي. وجه والدي وشال مع عمي اللفة الكبيرة اللي بقول لكم عليها، ودخلوا الأوضة وقفلوا الباب عليهم. لكنهم خرجوا بسرعة وودعوا بعض، وكل واحد روح يعني أو عمي روح. فضلت أفكر بيني وبين نفسي إيه بقى الحكاية، إيه بقى اللي داخلين وطلع مش فيه. شهور قليلة قوي وعمي توفاه الله. موت عمي كان كارثة بالنسبة لأبويا زي كارثة موت والدتي برضو. واللي زود الطين بلة كان وحدة أبويا واكتئابه، وكان بيدخل الأوضة ياها دي بالنهار وما يخرجش منها غير بالليل على ميعاد النوم. الكلام بيننا وبينه قل جدا. كمان في حاجة أنا لاحظتها معرفش ليها علاقة بالقصة ولا لأ، الحزم أو اللفات الكبيرة اللي كانوا بيجيبوها دي كانت ثابتة، بتيجي في أوقات ثابتة قبل وفاة عمي، لكن بعد كده اتقطعت. في يوم خرج أبويا وبدأ يعني زي ما نقول كده يستعيد وضعه نفسيا يعني. خرج وهو كان يعني بيحاول أن يقنعني أنه مبتسم وسعيد وأن الدنيا اتغيرت بالنسبة له. خرج وهو نازل على السلم كان بيبص لفوق وكأنه سايب حد مهم قوي، بيبص على الأوضة. ولما خرج بصيت عليه من الشباك وتأكدت أنه خرج ومشي بعيد. طلعت جري على السلالم ووصلت للدور الثاني، وقفت قدام باب الأوضة يا هدي. سكت مقبض الباب ولكن اكتشفت أنها مقفولة، أكيد قفلها بالمفتاح طبعا. بدأت أبص من الخرم بتاع الباب عايز أشوف إيه الأوضة فيها إيه. ترابيزة في كم علبة أزاز فيهم إيه ده مخلل ده ولا إيه، في كتب كتير مرصوصة هنا هي. أدي اللفة اللي كان عمي جايبها، أودي واحد اتنين تلاتة تقريبا لما الفوفين ومرصوصين على الحيطة زي ما يكون سجاد مرصوص كده. إيه الأوضة الغريبة دي؟ مش عارف أشوف حاجة تاني، عناية وجعتني. بدأت يعني أدعك في عناية كده عشان أبص. لما بصيت لقيت الخرم بتاع الباب قدامه حاجة سودة سدت رؤية تماما، حاجة سودة اتحطت علشان ما شوفش. مش فاهم ليه يعني، ازاي يعني السودة دي جت منين يعني. رجعت عيني الورا كده ورجعت بصيت تاني، لقيت لا كل حاجة رجعت زي ما كانت. شفت حاجة لحد ما في ثانية لمحت حاجة كده بسرعة عدت قدام خرم الباب جري. ايه ده رجعت تاني. بعد ما رجعت بعيني الورا بصيت، بس لما بصيت من خرم الباب لقيت في عين بتبص لي. ايوه عين كانت بتبص زي ما انا ببص من خرم الباب بالظبط وبتبص لي. الصرخه اللي انا صرختها دي وقعتني على الارض، وفضلت ابص على الباب وانا واقع على الارض ومش فاهم مين اللي جوه بيبص لي ومين اللي كان بيجري جوه ومع ابويا حابس مين جوه. خبطت على الباب محدش رد. نزلت جري وخرجت بره البيت وانا عندي ذهول من ده، مين اللي بص لي جوه، مين جوه الاوضه، العيله كلها هنا. وليه لما خبطت ما لو هو حد محبوس ما استغثش ليه ولا رد عليا؟ وليه لما خبطت ما فيش اي صوت؟ فضلت واقف في الجنينة لحد ما العصر أذن، ولقيت بابا جاي وعلى كتفه لفة كبيرة زي زمان. وقف جنبي وقال لي مالك واقف كده ليه، وشك مخطوف كده ليه؟ قلت له ايه اللي انت جاي شايله ده يا بابا، فيه ايه؟ قال لي يعني من امتى انت بتسأل يعني وبتهتم، ده شوية حاجات كده جايبها وفيها حاجات. قلت له فيها ايه؟ قال لي طب تعال شيلها معايا وانا هوريك فيها ايه، تعال. بدأت أزعق وأصرخ وأقول له مش عايز أشيل حاجة، ابعد من اللي أنت بتجيبه. مع إن أنا لو ساعدته كنت ممكن عرفت اللفة دي فيها إيه، معرفش تصرفي ده كان متسرع وغبي. لما بعدت عن والدي وصرخت الصرخة دي وإزاي ده بصلي بصة كده اللي هو جرى إيه، طلع وسابني. وبعدها بشوية راح دخل أوضته ونام، وأنا رجعت للأوضة تاني حاولت أفتح لعله يكون نسي يقفلها، برضو قفلها. خايف أبص من الخرم بتاع الباب أشوف حاجة تانية أو أشوف العين، لكني بصيت لقيت نفس العين بتبص. المرة دي ما كنتش خايف قوي على قد ما أنا بدأت أتكلم، هو مين اللي جوه؟ مين اللي جوه؟ رد عليا قول لي أنت مين؟ بدأت أسمع الأصوات الغريبة دي جاية من الأوضة. في ثانية حاجة نطت من جوه الأوضة على وشي، والباب مقفول ما اتفتحش، وكل حاجة زي ما هي، حاجة سودة ومسكت في وشي وقعتني على الأرض، لدرجة إن أنا اتخنقت ومش شايف حاجة من كتر ما هي ماسكة في وشي، زي ما يكون طائر ولا حاجة مش عارف ده إيه. فضلت أرفص وخبط في الأرض وحاول أصرخ، صوتي ما بيطلعش، مش عارف أحرك لا إيدي ولا جسمي، وما بقتش قادر أقاوم. كل اللي عملته إن أنا اتشاهدت وقلت أنا خلاص بموت. فقت فجأة من الغيبوبة المؤقتة اللي جات لي، ولقيت أبويا قاعد جنبي، ولقيته بيقول لي أنت كويس؟ كنت بصيت له قلت له أنا كويس. مين اللي في الأوضة؟ في حد جوه الأوضة؟ مين اللي أنت مخبيه يا بابا جوه الأوضة؟ قال لي وأنت إيه اللي طلعك الأوضة؟ من أمتى حد فيكم بيطلع الأوضة دي؟ حسيت إن أبويا واحد تاني. قلت له ده فضول، طلعت اشوف في ايه ونزلت تاني، بس والله العظيم في حد جوه الاوضه يا بابا، انا ما بكذبش. قال لي الاوضه دي لو طلعتها تاني مش هيحصل لك كويس، فهمني؟ قلت له انت بتكلمني كده ليه؟ لساني حسيت ان بابا حس ان انا يعني مصدوم فيه تقريبا او خايف منه، فقال لي بقول لك ايه، انت شفت ايه جوه بالظبط؟ قلت له انا ما دخلتش جوه الاوضه، انا بس بصيت من العين بتاعت خرم الباب دي وخلاص، وحكيت له اللي شفته. لقيته قام وقف وقال لي انا هعتبر ان دي اخر مره تطلع فيها للاوضه الكبيره، وبلاش بلاش عشان اللي جواها مش هيرحمه. قلت له ايه جواها مين؟ سابني ومشي ودخل نام. انت هتسيبني وتنام كده وخلاص يعني، وفكرني مش هقوم اشوف؟ لا انا لازم هقوم. وقمت بالليل، قمت بالليل ولازم ابص عليها. خصوصا لما اسمع صوت رزعه جاي من جوه الاوضه وانا في اوضتي، وافتح باب الاوضه وابص حواليا يمين وشمال، ما لاقيش حد صحي ولا اي حد منتبه للصوت ده. احب اقول لكم ان انا ما حكيتش لحد على اللي حصل ده خالص، لكن الاوضه كان جاي من جواها المره دي صوت، صوت نفس الصوت اللي سمعته قبل كده، كان دلوقتي هو القرار. هدخل ولا لأ؟